الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقام زيد، قام زيد، هل هذه جملة؟ نعم جملة. لماذا؟ نعم. لماذا؟ لوجود الترتيب الإسنادي فيها. لوجود الترتيب الإسنادي. وهل هي كلام؟ نعم هي كلام لتمام المعنى. أحسنت، هي كلام لوجود الفائدة. إذا قام زيد، إذا قام زيد جملة أو ليست جملة؟ جملة. نعم جملة. نعم لماذا؟ لوجود الإسناد. نعم. وهل هي كلام؟ ليست كلام. لماذا؟ لعدم الفائدة. أحسنت. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أراغب أنت، هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. أحسنت. نعم العبد اسمية أو فعلية؟ فعلية. أحسنتم. والأرض فرشناها؟ فعلية. فعلية. أحسنت. فعلية كذلك. نعم. وأن تصوموا خير لكم؟ اسمية. أحسنتم. نعم. لكنه الله ربي، لكنه الله ربي، ما أصلها؟ لكن أنا هو الله. أحسنت. لكن أنا هو الله ربي. ما الجملة التي توصف بأنها صغرى وكبرى باعتبارين في الآية؟ لكن أنا هو الله ربي. نعم. وما الجملة التي الجملة ذات الاعتبارين في الآية؟ أنا هو الله ربي. نعم. أنا هو الله. هو الله. هو الله ربي. أحسنت. هو الله ربي. أنا هو الله ربي كبرى ليس غير، الله ربي صغرى ليس غير. هو الله ربي كبرى باعتبار وصغرى باعتبار، من يوضح ذلك؟ كبرى باعتبار أن خبرها جملة. أحسنت. نعم. وصغرى؟ صغرى باعتبار أنها خبر عن أنا. أحسنت. أحسنت. بارك. وصغرى باعتبار أنها مخبر بها عن مبتدأ. أحسنت. صحيح. بارك الله فيكم. كبرى بالنسبة إلى الله ربي لكون خبرها جملة، وصغرى بالنسبة إلى أنا لكونها وقعت خبرا عن. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وغفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع: موضعها خبر مبتدا وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر ما فاعلي أرى أو ظن أو تضيف إلى الوقت جرورا وكل ما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بينما بينا كذا جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة كذلك الشرط إذ كذلك الشرط إذ الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن أعلنت في مثل إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن وفي أقوم بعد إن قمت اختلف قيل دليله وقيل الفاء حذف وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت من ظنني أعلمته فضلي ظهر إذ صوت نظمني من؟ نعم نعم من بفتح الميم؟ السلام عليكم. من ظنني أعلمته فضلي ظهر إذ صغت نظما استنار وزهر فالله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير إني ست. أحسنتم. بارك الله فيكم. هذه المسألة يذكرها النحاة في كتبهم لكنهم يفرقونها في الأبواب، والناظم تبعا لأصله جمعها لك في باب واحد. فابن مالك رحمه الله قال في الخبر مفردا يأتي ويأتي جملة، فذكر أن الخبر يأتي جملة، وقال في الصفة ونعت بجملة منكرة، وقال في الحال وموضع الحال تجيء جملة، وقال في إضافة وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وقال وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتدى، وقد جمعها لك الناظم تبعا لأصله هنا في موضع واحد. والضابط الذي تعرف به الجمل التي لها محل من الإعراب أن كل جملة وقعت موقع المفرد فلها محل من الإعراب، أن كل جملة وقعت موقع المفرد فلها محل من الإعراب، وهو رفع أو نصب أو جر أو جزم. وكل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها من الإعراب، وهذا ضابط أغلبي. مثلا زيد يضرب، جملة يضرب يمكن أن يحل محلها اسم مفرد يؤدي معناها، تقول زيد ضارب، إذن لها محل من الإعراب، جملة يضرب لها محل من الإعراب. لكن والله لأفعلن الخير، لأفعلن الخير هل يمكن أن يحل محلها مفرد يؤدي معناها؟ لا لا، إذن لا محل لها من الإعراب، هذا ضابط أغلبي، هذا ضابط أغلبي وضابط بالحد. والناظم تبعا لأصله ضبطها لك بالعد، فقال رحمه الله المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع، موضعها خبر مبتدأ رفع وفي كان وكاد النصب عن، أي ظهر وعرض. نعم شيخنا، ما أدري شيخنا لماذا قلتم شيخنا أغلبية، هل يخرج عنه شيء؟ قال إني عبد الله، إني عبد الله، هل تستطيع أن تضع موضعها مفردا يؤدي معناها؟ هل يحل محلها اسم مفرد يؤدي معناها؟ لا لا، وهي مما له محل من الإعراب كما سيأتي في البيت الثاني مما حكوا، فهو ضابط أغلبي. جزاكم الله خير. وإياكم. موضعها خبر مبتدأ وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن، أي ظهر وعرض. النون في وإن وفي عن تكتب بترك التشديد، وكذلك تنطق بترك التشديد، وهذا تخفيف لا بد منه، وذلك كثير، ومنه قول لبيد رضي الله عنه من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل، فلام أضل مشددة في الأصل وخففها في القافية تخفيفا لا بد منه. وقد عيب على بعض العلماء أن لام المصل وجدت بخطه مشددة في قول لبيد يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المصل، يريد المصلي، فحذف الياء وخفف، ذكره المعري في رسالة الصاهل والشاحج. وقد أقد هذا المعنى نظما الشيخ الخديم الشنقيطي في قوله ما في قوافي الشعر مشدودا كعم يقع ترك الشد في الوقف انحتم خوفا انكسار الوزن بل يخفف حتما إذا هو عليه يوقف. قال موضعها خبر مبتدأ وإن، أي موضع الجملة حال كونها خبر مبتدأ وخبرا لإن أو إحدى أخواتها. هذه الأولى من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة الواقعة خبرا، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، نحو زيد قام أبوه، قام أبوه في محل رفع خبر مبتدأ زيد، وإن زيدا قام أبوه، قام أبوه في محل رفع خبر إن، أو تقول وإن زيدا أبوه قائم، أبوه قائم في محل رفع خبر إن. ووضعها نصب في بابي كان وكاد، نحو قوله تعالى كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمون في محل نصب خبر كان، وما كادوا يفعلون، يفعلون في محل نصب خبر كاد. طيب في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، جملة يدعو هل لها محل من الإعراب؟ نعم لها. ما محلها؟ خبر المبتدأ. أحسنتم أحسنتم، في محل رفع خبر المبتدأ الاسم الكريم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر ما محلها من الإعراب؟ خبر إن. نعم أحسنت، في محل رفع خبر إن. إن ربك يعلم أنك تقوم، فيها شاهدان، ما هما؟ يعلم يعلم وتقوم. أحسنتم أحسنتم، وتقوم. يعلم وتقوم، يعلم في محل رفع خبر إن، تقوم في محل رفع خبر أن، فتح الهمز. هذا قوله، موضعها خبر مبتدأ وإن رفع، وفي كان وكاد النصب عن. قال والحال الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة حالا، ومحلها النصب، نحو قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون في محل نصب عن حالية، ومثلها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جملة أنتم سكارى ما محلها؟ في محل نصب الحال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فجملة وهو ساجد في محل نصب على الحال. قال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عن هل عمل أو كان آخر مفاعيل أرى، آخر مفاعيل باب أعلم وأرى هو المفعول الثالث، لأن أعلم وأرى تنصب ثلاثة مفاعيل، أو ظن، آخر مفاعيل ظن هو المفعول ماذا؟ ظن تنصب مفعولين، آخر مفاعيل ظن هو المفعول الثاني. أحسنت. قال أو كان آخر مفاعيل أرى هو المفعول الثالث، أو ظن آخر مفاعيل ظن هو المفعول الثاني. إذن الثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب الواقعة مفعولا به، ولها أربعة مواضع ذكرها الناظم. الأول قال مما حكوا، الموضع الأول أن تقع محكية بالقول، نحو قوله تعالى قال إني عبد الله، إني عبد الله في محل نصب عن المفعولية لأنها مقول القول. قال أعلق عنها العمل، الموضع الثاني أن تقع معلقا عنها العامل، والتعليق إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام، نحو قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم أي الحزبين أحصى، أي الحزبين أحصى، هذه الجملة علق عنها العامل، إذن لها محل من الإعراب. ما محلها؟ محلها النصب، ومحل تفصيل باب التعليق النحو في باب ظن وأخواتها، قال ابن مالك والتزم التعليق قبل أن فيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. والمقصود هنا أن تعلم أن الجملة التي علق عنها العامل لها محل من الإعراب ومحلها النصب. قال أو كان آخر مفاعيل أرى، أي كان مفعول الثالثة في باب أعلم وأرى، نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثان، أبوه قائم، هذه الجملة أبوه قائم في محل نصب مفعول ثالث لأعلم. قال أو ظن، أي كان آخر مفاعيل ظن، نحو ظننت زيدا يقرأ، ظننت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، يقرأ، يقرأ في محل نصب مفعول ثان لظن. قال أو تضيف إلى الوقت جرورا، وكل ما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بينما بينا كذا، هذه الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة المضاف إليها ومحلها الجر، نحو قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفع الجملة في محل جر بإضافة يوم إليها، يوم هم بارزون، هم بارزون هذه الجملة في محل جر بإضافة يوم إليها. هذه الجملة هل أضيفت إلى الوقت أو أضيف لها الوقت؟ أضيف لها الوقت شيخنا. أضيف لها الوقت مضاف وهي مضافة إليه. أحسنت بارك الله فيكم. لذا قول الناظم هنا أو تضيف إلى الوقت محل واحد. الأصح ما في بعض النسخ أو يضاف لها الوقت، وفي بعضها أو تضيف لها الوقت. فالوقت أضيف لها ولم تضف هي إلى الوقت. قال وكل ما من بعد إذ، مثلا قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، أنتم قليل في محل جر بإضافة إذ إليها. واذكروا إذ كنتم قليلا، كنتم قليلا في محل جر بإضافة إذ إليها. قال وكل ما من بعد إذ حيث، ومن حيث خرجت، خرجت ما محلها؟ في محل جر مضاف إليه. أحسنت، في محل جر بإضافة حيث إليها. قال وكل ما من بعد إذ حيث إذا، إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح ما محلها؟ في محل جر مضاف إليه. أحسنت أحسنت، في محل جر بإضافة إذا إليها. لما الزمان، هذه لما الوجودية ويقال الظرفية ويقال الحينية، وهذا عند من قال باسميتها، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن لما، لكن على القول بأنها حرف فالحروف لا تضاف فلا تدخل معنا هنا، وعلى القول بأنها اسم فالجملة التي بعدها في محل جر بإضافة لما إليها. إذن لما الوجودية عند من قال اسميتها بهذا القيد. ثم قال بينما، بين كذا، بينما، ومنها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل. نحن عند رسول الله، هذه الجملة التي بعد بينما في محل جر بإضافة بينما إليها، ومثلها بينا، هذه كلها تلازم الإضافة إلى الجمل، إذ وحيث وإذا ولما الوجودية عند من قال باسميتها وبينما وبين، كلها تلازم الإضافة إلى الجمل، والجمل بعدها تكون في محل جر مضاف إليه. ثم قال جواب شرط جازم فالزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. هذه الجملة الخامسة مما له محل من الإعراب، وهي الواقعة جوابا لشرط جازم. قولهم لشرط جازم هذا احتراز من الواقعة جوابا لشرط غير جازم، مثل إذا ولو ولولا، سيأتي إن شاء الله أنها لا محل لها من الإعراب. يعني خامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الواقعة جوابا لشرط جازم، ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية. فالمقرونة بالفاء مثل قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، فجملة لا هادي له في محل جزم لوقوعها جوابا لشرط جازم وهو من، ولهذا قرئ بجزم يذر ويذرهم عطفا على محل الجملة. جزم يذرهم على قراءة يدل على أن محل جملة جواب الشرط هنا الجزم، ومثلها قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر بالنون والجزم على قراءة عنكم من سيئاتكم. فجزم نكفر دليل على أن محل جملة جواب الشرط الجزم. ومثال المقرونة بإذا الفجائية قوله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم يقنطون جاءت بعد إذا الفجائية، فهي في محل جزم لوقوعها جوابا للشرط الجازم. قال رحمه الله واحكم به الفعل إلى الجملة في نحو إن زرتك زرت وصله. يقول في نحو إن زرتك زرت وصله محل الجزم في الجواب محكوم به للفعل وحده وهو زار وليس للجملة بأسرها وهي زرت وصله. محل الجزم محكوم به للفعل وحده زار وليس للجملة بأسرها. هذا معنى قوله واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصله. ثم استطرد فقال كذلك الشرط، يعني أن القول في فعل الشرط كالقول في فعل الجواب في أن الجزم محكوم به للفعل وحده. إن زرتك الجزم محكوم به للفعل زار وحده لا للجملة بأسرها زرتك، هو محكوم به للفعل زار وحده لا للجملة بأسرها زرتك. ثم قال إذ الآتي، إذ هنا سببية والآتي هو الفعل المضارع. إذ الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن أعملت في مثل إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن. يقول لكون الجزم محكوما به للفعل وحده لا للجملة بأسرها إذا عطفت فعلا مضارعا عن الفعل الماضي. إذ الآتي جزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن عملت، إذا عطفت فعلا مضارعا عن الفعل الماضي وأعملت الفعل الماضي الذي هو صدر الجملة في نحو إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزن فإنك تجزم الفعل المضارع يقعد. وهذا يدل على أن الجزم للفعل وحده قام وليس للجملة كلها. لو كان الجزم للجملة كلها للزم العطف على الجملة قبل إتمامها وهذا ممتنع. قال وفي أقوم بعد إن قمت اختلف، قيل دليله وقيل فاحذف. يقول إذا قلت إن قمت أقوم، إن قمت أقوم، اختلف ما محل أقوم. قيل دليله، قيل أقوم هو دليل الجواب والجواب محذوف، والتقدير أقوم إن قام زيد أقم، أقوم إن قام زيد أقم، فحذف الجواب وأخرت أقوم ومحلها في الأصل التقديم. هذا جواب سيبويه. وقيل الفاء حذف، القول الآخر أنه على إضمار الفاء، يعني أقوم هو الجواب لكنه على إضمار الفاء والمبتدأ والتقدير فأنا أقوم، فأنا أقوم. على القول الأول قيل دليله أنه دليل الجواب لا محل له، أقوم لا محل له لأنه مستأنف، وسيأتي إن شاء الله في أول الكلام على الجمل التي لا محل لها من إعراب أن الجملة المستأنفة لا محل لها من إعراب. والقول الثاني أنه على إضمار الفاء فأنا أقوم محله الجزم، محله مع المبتدأ لأن تقدير فأنا أقوم، فمحله محل أقوم مع المبتدأ أنا الجزم. ويظهر أثر ذلك في التابع، أحيانا لا تظهر ثمرة الخلاف في المسألة نفسها إن قمت أقوم أو إن قام زيد أقوم، لكن يظهر تظهر الثمرة في متعلقاتها وتوابعها. هنا سؤال على قول سيبويه، ماذا تقول إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك بالرفع أو ويقعد أخواك بالجزم؟ على قول سيبويه أنه لا محل للجملة أقوم لأنها مستأنفة، ترفع أو تجزم؟ أرفع شيخنا ويقعد. أحسنت ويقعد. طيب على القول الآخر أن محلها الجزم، ماذا تقول ويقعد أخواك بالجزم أو ويقعد أخواك بالرفع؟ ويقعد بالجزم. ويقعد بالجزم. أحسنتم. فأحيانا ما يظهر خلاف المسألة نفسها لكن يظهر في متعلقاتها وتوابعها. ثم قال الناظم رحمه الله وهي على حسب ما قد تبعت من مفرد أو جملة تقدمت. من مفرد، هذه السادسة من الجمل التي لها محل من إعراب وهي التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها ومحلها بحسب منعوتها. مثلا في قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الجملة المنعوت بها هي لا بيع فيه، ما محلها؟ يوم لا بيع فيه، ما محل لا بيع فيه؟ نعم نعم. إذا ما محل المحل يعني الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، في محل رفع. أحسنت. أحسنت. وفي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله، الجملة المنعوت بها هي ترجعون، ما محلها؟ النصب. نعم، محل النصب تابع المنعوت. طيب في قوله تعالى ليوم لا ريب فيه، ليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه هي الجملة المنعوت بها، ما محلها؟ الجر. محلها الجر. أحسنت أحسنت. قال أو جملة تقدمت، هذه السابعة من الجمل التي لها محل من إعراب، وهي التابعة لجملة لها محل من إعراب، نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. سبق أن جملة قام أبوه في موضع رفع لأنها خبر مبتدأ، هذا أول ما أخذناه في الجملة التي لها محل من إعراب. جملة قعد أخوه هل لها محل أو ليس لها محل؟ نعم لها محل. ما محلها؟ لأنها تابعة لجملة لها محل. أحسنت. محلها الرفع. أحسنت بارك الله فيكم، محلها الرفع لأنها تابعة لجملة محلها الرفع. أحسنت. طيب زيد قام أبوه وقعد أخوه، لو قدرت العطف على الجملة الإسمية زيد قام أبوه والجملة الإسمية زيد قام أبوه مستأنفة، هل يكون المعطوفة محل؟ لا محل لها. لا محل لها. طيب أحسنت. لو قدرت الواو والحال زيد قام أبوه والحال أنه قد قعد أخوه، لو قدرت الواو والحال ما محل جملة قعد أخوه؟ في محل نصب. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، في محل نصب، يعني تقدم أن الجملة الواقعة حالا محلها النصب. ثم ختم الناظم رحمه الله هذه المسألة بأن جمع الجمل التي لها محل من إعراب جمعا بديعا في بيتين يدل على غاية البراءة في النظم، وسيأتي أيضا صياغته للجمل السبع التي لا محل من إعراب في بيت واحد. ولعل المناسب أن نؤخر الكلام عن البيتين إلى المجلس القادم، وأسمع منكم إن شاء الله في أول المجلس الجمل السبع التي لها محل من إعراب، وسنأخذها بطريقتين. الطريقة الأولى أن نستخرج الجمل السبع بترتيب دراستها في هذين البيتين، ما الجملة الواقعة خبرا طبعا بأنواعها الأربعة، الواقعة خبرا لمبتدأ، الواقعة خبرا لإن، الواقعة خبرا لكان، الواقعة خبرا لكاد، ثم ما الجملة الواقعة حالا، ثم ما الجملة الواقعة مفعولة بأنواعها الأربعة التي سبقت، هكذا إلى آخر الجمل السبع. والطريقة الأخرى أن نأخذ البيتين ونعربهما فنكون قد أتينا على الجمل كلها، نأخذ هذا في أول المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.